الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، نسأل الله العافية. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. تبارك الله رب العرش العظيم. هذه الآيات الثلاث المتتابعة، هذه الآية والآية التي بعدها والتي تليها، تضمنت تحريم الربا. رب العزة سبحانه جل جلاله حرم الربا، وذلك بإجماع أهل العلم. الربا حرام بالإجماع بالكتاب والسنة وإجماع السادة العلماء. ربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالربا حرام كله، والربا معناه في اللغة الزيادة، مطلق الزيادة، يقال له ربا. ومنه الحديث: والله ما أكلنا لقمة إلا ربا من تحتها، من أسفل منها مثلها أو مثلها، في قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما الربا في الشرع فهو يتنزل على شيئين: ربا النسيئة أو النسأ، والتفاضل في النقود وفي المطعومات، وغالبه ما كانت العرب تقوم به، وهو من قولهم للغريم أي لصائل المدين: أتقضي أم تربي؟ يعني واحد يقرض إنسان 10,000 ريال إلى أجل مسمى، سنة مثلا، ثم يأتي عند الانتهاء الأجل يقول: أتقضي 10,000 ولا أزودك في المدة ويزيد في المبلغ، خليهم سنة كمان ويبقوا 10,500. هذا لا شك أنه ربا، يسميه أهل العلم ربا النسيء أو النسأ، تأخير. النسيء يعني التأخير. وروى الأئمة الإمام مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، 6 أصناف. قال: مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. هذا حديث ثابت صحيح. الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها. التبر اللي هو ذهب لسه لم يضرب نقود، يعني ذهب صافي أو ذهب خام، ما يسمونه خام. وعينها، العين اللي هو الذي ضرب دراهم أو دنانير، صار درهم أو صار دينار. الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرها يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع التمر بالشعير، والشعير أكثرها يدا بيد، وأما نسيئة فلا. فأجمع العلماء على العمل بمقتضى هذين الحديثين، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها جماعة فقهاء المسلمين. ولذلك العلة في الربا، الإمام أبو حنيفة قال: العلة في الربا أنه موزون ويكون من نفس الجنس، كل ما هو موزون ومن نفس جنسه يجري فيه الربا. يعني الإمام أبو حنيفة كل ما يدخله الكيل أو الوزن عنده ويكون من جنس واحد فإن بيع بعضه ببعض متفاضلا أو نسيئة لا يجوز عنده، يدخل في ذلك الربا. الإمام الشافعي قال علة الربا كون يكون مطعوما جنسا واحدا، يعني لا يجوز عنده بيع الدقيق بالخبز ولا بيع الخبز بالدقيق أو الخبز بالخبز متفاضلا ولا نسيئة، لأنه جعل العلة في الربا أن يكون مطعوم، كل ما كان مطعوما ويكون من جنس واحد فلا يحل أن يبيعه متفاضلا، لأنه يقول بأنه يجري فيه الربا. قص يعني لم يقصر أصناف الربا على الأصناف الستة التي جاءت في الحديث، بل قال كل ما كان مطعوما، كل ما كان مطعوما وجنسا واحدا فلا يبيع، لا يجوز بيعه متفاضلا ولا نسيئة. الشاهد أيها الأحبة الكرام، قول الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا حالهم يوم القيامة، يوم قيامهم من القبور والعياذ بالله، يقومون على شر وصف، يتخبطهم الشيطان كما قال ابن عباس إن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق والعياذ بالله، مجنون يخنق، لأنه كما كان مصروعا خلف المال في الحياة الدنيا ويجري خلفه كذلك يبعث يوم القيامة والعياذ بالله مجنونا مصروعا وهو يخنق، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يبين لك أن بعض أهل المعاصي يبعثون يوم القيامة على صورة منكرة، متكبر متعالى على العباد، قال عنه صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم والعياذ بالله. وكذلك الغادر الذي غدر بعباد الله المسلمين يبعث يوم القيامة وعند استهلواء عظيم، هذه غدرة فلان ابن فلان، نسأل الله العافية. ومنهم من يبعث يوم القيامة مطوق بثعبان عظيم جدا، ألا هو الشجاع الأقرع الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم وهو مانع الزكاة، مانع الزكاة، نسأل الله العافية والسلام. بعض الناس تراه في أرض المحشر شايل على ظهره إبل أو بقر، ليه؟ أو غنم أو ذهب أو فضة، عافاك الله، ليه؟ لأنه كان عنده مال ولم يخرج زكاة ماله، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد. وروى البخاري ومسلم قال تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعطي فيها حقها، وقال لا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد أغثني فأقول لا أملك لك قد بلغتك، صلى الله عليه وسلم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كان معاوية رضي الله عنه ابن أبي سفيان أمير المؤمنين كان يذهب إلى أن الربا المحرم والذي ورد النهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في الدينار المضروب والدرهم المضروب، لا في التبر، يعني لا مش في الذهب اللي هو غير مضروب. ولذلك لا حدث قصة رواه الإمام مسلم في صحيحه قال غزونا مع معاوية رضي الله عنه فغنمنا غنائم كثيرة، صلى الله يوسع على المسلمين أجمعين يا رب العالمين، فكان مما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا ببيعها في أعطيات الناس، فتنازع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت رضي الله عنه ذلك فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين من زاد أو استزاد فقد أربى، فرد الناس ما أخذوا. فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثانية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وساق الحديث، ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله وإن كره معاوية رضي الله عنه. وفي رواية أن عبادة رضي الله عنه، وكان ذلك في ولاية أو في إمارة عمر، كان في زمان عمر رضي الله عنه، فقال عبادة: والله يا معاوية لا أساكنك بأرض أنت بها، وترك الجيش ورجع إلى المدينة. فلما رآه عمر قال: ما أقدمك؟ فذكر له القصة قال: ارجع إلى مكانك، قبح الله أرضا لست فيها أنت وأمثالك رضي الله عنه. وكتب إلى معاوية: لا إمارة لك على عبادة رضي الله عنهم وأرضاه. وعبادة بن الصامت يا إخواني من خيار الصحابة، كان يعد بألف فارس رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن هذا الحديث عمل به أهل العلم وجروا عليه وقالوا بأنه أصناف الربا هذه الستة، وجمهور أهل العلم قاسوا على هذه الأصناف ما كان مشتركا فيها في العلة. فكما سمعنا أن أبو حنيفة قال: علة الربا أن يكون موزونا أو مكيلا جنسا واحدا. الإمام الشافعي قال: أن يكون مطعوما وجنسا واحدا. أما الإمام مالك قال: يقتات ويدخر غالبا، يقتات ويكون يدخر غالبا ويكون من جنس واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا تعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والربا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. أعوذ بالله. يبقى خلي بالك، احذر، ابعد عن الربا. هذا بلاء عم العباد والبلاد، عم العباد كلهم. لذلك السعيد اللي يبحث يدور لنفسه النجاة، إن الحلال ما فيش أبرك منه، الحلال لا يوجد أحسن منه. احرص على البعد عن الربا ما استطعت، عافاك الله والمسلمين أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، إلى آخر ما قال. فجعلها موبقة عظيمة، نسأل الله المعافاة والسلامة يا رب العالمين. يعني الآن حضرتك زوجتك معاها ذهب انت شرياه هي من سنة، فراحت تبيعه تقول: أنا عاوز أجيب ذهب جديد، عقبال عندك رمضان جاي والعيد جاي، فهتروح رايحة عشان تبيع الذهب وتشتري ذهب تاني. الذهب اللي معاكم وزنه مثلا 100 جرام، تمام؟ فهتروح لبتاع الذهب وتقول له: خد ده بتاع الذهب وأشتري أنقي جديد. أهل العلم يقولون هذا ربا. ليه؟ اديته انت 100 جرام، وإما انك تديه 100 جرام وتاخد 100 بالضبط وما يكونش فيه زائد لا فلوس ولا جرامات، أو تبيع انت الذهب وتاخذ فلوسه وتشتري بها كما شئت، ماشي؟ يعني إذا باعت المرأة ذهبا قديما جرامات قديمة واشترت جرامات جديدة أقل منها ودفعت سارق فلوس أو المصنعية، هذا أهل العلم قولا يعني ظاهر الأحاديث، وأهل العلم قاطبة أن هذا ربا عافاك الله والمسلمين. كذلك التمر بالتمر، نص الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء له بلال بتمر برني. تمر البرني دي يا إخواني، شوف لما جاء قال: من أين لك هذا تمر برني؟ يعني يقول تمر جيد جدا. قال: يا رسول الله كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين منه واشتريت صاع من هذا التمر الدرني لمطعم رسول الله عشان نوكل النبي، يعني معنى حسنه. فقال صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، عين الربا، ها بع تمرنا واشتري ما شئت. التمر البرني ده يا اخواني بيباع في اللولو النهارده 15 ريال. انا رحت اشتريته على الاسم بتاعه، قلت الله برني رسولنا محمد ما كانش ليه، ولما لقاه يعني تكلم عنه اهل العلم فروحت جبته، يعني نسال الله القبول، 15 ريال النهارده. والرسول صلى الله عليه وسلم تعجب منين جبت هذا التمر صلى الله عليه وسلم. فيقول هذه الاصناف التي ذكر اهل العلم ذكروها، عفوا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هي الأصناف التي تجري فيها الربا، وأهل العلم قاسوا ما كان شبيها في مثلها أو ما كان يجري مجراها. فقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وهذا يدل على أن الشيطان يمس الإنسان ويصرعه، عافانا الله المسلمين، ويصاب بالصرع، وما ذاك إلا لضعف إيمان العبد، وإلا لتخليه عن طاعة ربه. وإلا الشيطان يا إخواني يدخل في بدن الإنسان بإذن الله تعالى وقدره، إما في ساعة غفلة أو في ساعة غضب أو في ساعة حزن شديد. فالإنسان إذا كان دائما أبدا في ذكر الله محصن بالأذكار، والله ولا شياطين الأرض تستطيع أن تمسه بإذن ربه تبارك وتعالى. إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كان كثيرا، والحديث الصحيح، كان كثيرا ما يقول لأصحابه بعد الفجر: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ وإنه في يوم من الأيام قال لأصحابه إنه رأى هو رؤيا صلى الله عليه وسلم يوم هذا اليوم، وجاءني آتيان ملكان يعني، وقال لي انطلق، قال فرأيت رجلا يسبح في نهر مثل الدم، نهر الدم، وآخر واقف على شاطئ النهر، كلما هذا السابح يسبح يصل إلى الشاطئ معه أحجار يلقمه حجرا في فمه فيرجع يسبح مرة أخرى، حتى إذا رجع وصل إلى الشاطئ كان يخرج يلقمه إيه حجر آخر. فسأل جبريل فقال له: هذا آكل الربا، والعياذ بالله، لأن آكل الربا لا يرضى بقسمة الله ويسعى خلف تحصيل المال، خلف تحصيل الفائدة كما يسمونها، وهي ربا، ولا يرضى بالمال الذي أحله الله من تجارة وزراعة وصناعة وغير ذلك، وإنما يأخذ ما حرم الله، فلذلك يمص دم الناس ويأكل ما حرم الله عليه فيعاقب بهذا العقاب، نسأل الله العفو والعافية. والرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وكذلك في حجة الوداع قام فقال: ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع تحت قدمي هاتين ربا العباس ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فربنا يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ذلك لأنهم اعترضوا على الشرع، ما سلموا لأمر الله. بعض الناس عامل نفسه فيلسوف، ليه ربنا يقول كده؟ هو الربا مش زي البيع، انت بتروح تبيع بتشتري حاجة بعشر ريالات ممكن تبيع بخمستاشر عادي، لما نديك عشر تلاف ريال أخذ خمستاشر ألف مش فيها حاجة. ومن تمام اعتراضهم على الشرع أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ما قالوا إنما الربا مثل البيع، لا، إنما البيع مثل الربا. ربنا أبطل كلامهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا، سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. فمولانا عز وجل عليكم السلام والطول يقول مبطلا على هؤلاء وردا عليهم: إنما البيع مثل الربا. هنا يا إخواني قصة ذكرها سائر العلماء، أن أم المؤمنين عائشة جاءتها أم ولد، يعني كانت أمة لزيد بن أرقم ووطأها وأنجب منها ولدا، فهذه قالت: يا أم المؤمنين إني بعت عبدا لزيد بن حارثة اشتراه مني بثمانمائة درهم إلى عطائه، واحتاج المال فاشتريته أنا منه بستمائة درهم، فقالت بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، وأخبري أن زيد بن حارثة أخبريه أنه قد حبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها قالت بأن هذا ربا. الصورة بتاعتها إيه؟ هذه المسألة يا إخواني، هذا الحديث كسندا سند منكر لا يصح عن أم المؤمنين عائشة، سند ضعيف. لكن صورة العينة هذه مسألة يسمها العلم العينة، وهي المذكورة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذا تبايعتم بالعينة شروطها إيه؟ حضرتك أو عبد الله بيشتغل في ببيع عربيات، حضرتك تروح تشتري منه سيارة وتقول له والله أنا أشتري السيارة دي مثلا بالقسط بعشر تلاف وهدهم لك بعد ست شهور، وتيجي انت بقى محتاج الفلوس تروح تبيعها له هو بثمن تلاف نفس البائع، هذه اسمها العينة. إذا اشتريت سلعة لأجل من إنسان وتروح تبيعها له هو بثمن أقل، هذا جماهير أهل العلم قالوا هذا ربا، هذا ربا. أما لو أنت اشتريت السلعة دي أنت عاوز فلوس ماشي مفيش إشكال، اشتريت السيارة ورحت بعتها لواحد تاني مفيش مشكلة فيه، هذا جائز، هذه صورة جائزة. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قال أهل العلم: عقود الربا مفسوخة لا تجوز بحال، يعني عقد الربا محرم وباطل ومفسوخ، بدلالة حديث بلال لما قال عن التمر وقال صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا ردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا صلى الله عليه وسلم. مولانا يا إخواني يقول: فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. واحد ما كانش عارف ان الربا حرام وحاطط له 2 مليون 3 مليون 5 مليون في البنك وكل شهر بياخد الربا اللي بسموه فائدة، وبعدين سمع ان الربا حرام، سمع الآيات، سمع بعض الأحاديث اللي ذكرناها، سمع إجماع أهل العلم ان الربا حرام، فقال يا حرام لا خلاص انا اسحب مالي من المكان الربا لو احطه في مكان تاني او شغله تجارة ابرك لي. طب الفوائد اللي أخذها قبل ذلك وبنى منها بيت واشترى منها سيارة إيش حكمه؟ هل يروح يهدم البيت ولا ماذا يفعل؟ قال أهل العلم: فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، خلاص حلال عليه اللي فات حلال له. أما الحرمة ففيما يستقبل بعد العلم، فيما يستقبل بعد العلم. فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد، من عاد فبعد العلم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله العافية. من عاد بعد العلم وكابر وأصر فلا شك أن المصر على الكبيرة والمستحل لها كافر بالله، فهو مخلد في نار جهنم خالد فيها أبدا. طيب عاد إلى الربا وليس مصر وليس مستحل، إيش معنى الآية هنا قول الله تعالى: خالدا في أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ إذا كان آكل الربا ليس بكافر، هذه عقيدة المسلم، العقيدة الصحيحة أن آكل الربا قاتل النفس، أن الذي يقع في الزنا شارب الخمر، كل هؤلاء أصحاب كبائر لا يخلدون في نار جهنم. وتواترت الأحاديث عن رسول الله في أن أصحاب الكبائر يخرجون من النار بإذن الله تعالى ومآلهم إلى الجنة. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ومن كان في قلب مثقال ذرة من إيمان، ومن كان في قلب مثقال نصف ذرة من إيمان، ومثقال شعيرة من إيمان، هكذا نص الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة الأهل الكبائر من أمتي. إذن ما معنى خالدون؟ قال أهل العلم تطلق على طول المدة وليس على الخلود الأبدي، كما يقال ملك خالد أي يدوم ملكه مدة طويلة، يدوم ملكه. والخلود خلودان كما نص أهل العلم، خلود ينتهي إلى أجل معين وهذا هو عذاب أهل المعاصي من أهل الإيمان، وخلود أبد الآباد وهو عذاب أهل الكفر والعصيان الذين ماتوا على الكفر والعياذ بالله تعالى. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا. الربا ممحوق، ولذلك يا إخوان ابن عباس صح عنه روى ذلك البخاري قال يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب، أعوذ بالله، يقول يلا امسك سلاحك عشان رايح تحارب، يحارب من؟ تحارب الله ورسوله. قال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نعوذ بالله. ولذلك يا إخواني جاء رجل إلى مالك قال إني رأيت رجلا سكران يقفز في الهواء يريد أن يتطاول يتناول القمر، هو سكران مفكر القمر ده فوق راسه فعمال يقفز ويمسك القمر على أية يمسكه مش عارف يقفز، فأقسم بالله وقال بأن زوجته تكون طالق إن كان الإنسان يثقل في جوفه شرا من الخمر، يعني الشر ذنب هو الخمر، إنه بيزن بعقل الإنسان ويبقى زوجته طالق لو ما كانش هذا هو شر ذنب. فما حكمي يا إمام؟ ذهب يسأل إمام مالك، فقال دعني أنظر في أمرك. فلما رجع إليه قال له زوجتك طالق لأني تصفحت كتاب الله فوجدت فيه فأذنوا بحرب من الله ورسوله لآكل الربا، فالربا شر من الخمر، أعوذ بالله. شوف الربا شر من الخمر. وهناك أحاديث فيها ضعف، يعني مثل حديث درهم يأكله المرء من ربا أشد من 36 ذنية، أعوذ بالله، هذا لا شك أنه ضعيف. والحديث الآخر ربا درهم يأكله المرء من الربا وهو يعلم، أي عفوا إن الربا أبوابا أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمه علانية والعياذ بالله. هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث الآخر ضعيف، ويكفي الأحاديث الصحيحة التي مرت معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، وأنهم ملعونون بلعنة الله ولعنة رسول الله لهم، نسأل الله العفو والعافية. لذلك ربنا تعالى قال يمحق الله الربا، يمحقه كله في الدنيا والآخرة، صاحبه لا يجد بركة لا بماله في الدنيا ولا ينتفع به في الآخرة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويربي الصدقات، هنيئا للمتصدقين الكرام، مولانا يربي صدقاتكم ينميها لكم. في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون يوم القيامة مثل جبل أحد، تمرة وفي رواية لقمة تكون مثل الجبل عند الله عز وجل. فهذه الصدقات ينميها رب العالمين ويبارك فيها لأصحابها. ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار شديد الكفر مبالغة، أثيم أي أنه معتدي، لأن آكل الربا يعتدي على الناس ويأخذ أموالهم بغير حق، ولذلك غلظ الله عقوبته. يا أيها الذين آمنوا، بعدها قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. يثني ربنا على المستمسكين بشريعته. هناك أناس حادوا عن طريق الله فظلموا أنفسهم وقعوا في الكبائر وأكلوا الربا وحاربوا الله ورسوله، لكن هناك طائفة طيبة ثابتة على الحق في الغنى والفقر في الصحة والفرض والمرض، صلى الله يجعلنا وإياكم منهم. يثني عليهم ربهم بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يقول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. روى البخاري عن ابن عبد الله بن عباس أن هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن الكريم. وقال عمر إن آيات الربا آخر ما نزل من القرآن الكريم. وقال والله لوددت أن رسول الله بين لنا أبوابا من أبواب الربا. لأن الآيات دي آخر ما نزل من القرآن، وبعض السادة العلماء ذكروا أن الرسول عاش بعدها 7 أيام، وبعضهم قال عاش بعدها 31 يوم وتوفي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك عمر كان يقول أيها الناس لعلي آمركم بأمر لا يصلح لكم، ولعلي أنهاكم عن شيء يصلح لكم، ووالله توفي رسول الله ولوددت أنه بين لنا أبواب الربا. ولذلك السادة العلماء يا إخواني يقولون هكذا نصا صريحا، إن أبواب الربا مسائل شائكة من أشد المسائل على العلماء. مسائل الربا صعبة، صعبة جدا، لأن حلال وحرام مسائل شائكة. ولذلك أخي وصيتي لك وهي وصية رسول الله، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وعليك بحديث النعمان بن بشير، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يعني هذه الآية نزلت والناس كانوا يتعاملون بالربا، أعطاه مال بالربا ولسه لم يأخذ المال، خلاص عند نزول هذه الآية ولك ربا عند إنسان حرام لا تأخذ ربا، خذ رأس مالك بس. كذلك إنسان مثلا ما كانش يعرف وعرف وكان أقرض إنسان 100,000 أو مليون أو 10 مليون ويأخذ 11 مليون مثلا، وعلم أن هذا ربا، وجب عليه أن يأخذ رأس ماله فقط ويترك الربا لا يأخذه، لأن هذا حرام لا يجوز. فلذلك مولانا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. علق الأمر على وصف ألا وهو الإيمان، فإن كان المرء مؤمنا ترك الربا كله قليله وكثيره. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والله يا إخواني المسلمون عم يتساءلوا، بلاد العالم الإسلامي لا يوجد بلاد عندها ثروات مثلها، ثروات الدنيا القائمة عليها عندنا في بلاد المسلمين. هو إيش عند أمريكا؟ إيش عند الاتحاد الأوروبي؟ لا شيء، هم قائمون على أكتاف المسلمين، يأخذون ثروات المسلمين ويعيشون عليها ويصلون سادة لنا، يصلون سادة للدنيا. ولذلك أنت تتساءل لماذا هذا التخلف لا يكون إلا عند المسلمين، ولماذا الفقر؟ البلاد المسلمة سبحان الله غنية، ويعني سبحان الله الكفار يتحدثون علنا، بلاد العرب هذه أغنى بلاد في العالم وعندها المال وعندها وعندها. طيب إيش الإشكال؟ ليه؟ لماذا هذا الضيق والضنك الذي يعيش أبناء المسلمين فيها؟ والله من أعظم الأسباب الربا ومؤسسات الربا القائمة التي غرست غرسا في كل شبر من بلاد الإسلام. قال الله فأذنوا بحرب من الله. الحرب دي تكون إزاي؟ ممكن تكون حرب اقتصادية، حرب أمراض ترسل على العباد، حرب الله يسلط الكفار علينا، لأننا نحارب الله ولا ندري، عمال نأكل الربا ليل نهار وما يهمناش. بعض الإخوة يعني والله يقول لي يا شيخ طب نعمل ايه، انا راجل ما بعرفش في التجارة وانا عندي مال 100,000 من الريالات وحاططهم في البنك وانا شغال مدرس، يعني انا ماليش في التجارة دي خالص، وانا لو رجعت بلدي لا عندي مثلا وظيفة ولا عندي. طب يا اخي طب لماذا هذا التفكير؟ يعني يا اخي ضع مالك هذا في تجارة الرابحة، ضعه في مال ينمو بالحلال مبارك، لماذا تضعه في بنك ربا وتأخذ الربا صريح وتحارب رب العالمين؟ أتطيق حرب الله؟ لا يمكن أن تطيق حرب الله، لا يمكن للعبد أن يطيق ذلك. ربنا قال فأذنوا يعني اعلموا أن الله محارب لكم ورسوله، يعني يرسل عليك حرب، ربنا يبتليك بأبنائك أعوذ بالله يبقى عقين، يعني دمار وخراب اقتصادي في كل ناحية لا يهنأ الإنسان. أما إنسان إذا يحيا بماله بطاعة الله فالبركة تحل عليه وعلى أولاده وعلى حياتي كلها وديني ودنياه بإذن الله تعالى. قال ربنا تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. لا تظلمون، ما تاخذوش زيادة عشان يبقى ظلم، ولا تظلمون، ما حدش يبخسكم من رأس مالكم برضو، لأن هذا هو العدل. لا تظلمون ولا تظلمون. طيب، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. سبحان الله العظيم. هذا ربنا تعالى يقول الذي عليه دين وعنده عسرة لم يستطع القضاء، ماذا تفعل؟ تنظره. واسمع لهذه الأحاديث المرغبة جدا في إنظار المعسر، نسأل الله أن يفك كربة كل مكروب يا رب العالمين. قال أبو اليسر الصحابي، واسم جميل مناسب للحديث، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه، يعني مثلا لو عنده 10,000 والله يجي المعاد أول 5 والراجل أنا عرفت أنه معسر خليه، الله يسأل عن حد ما يسأل، طالما أنه مش مماطل. أما المماطل لا، ده له حكم تاني، مطل الغني ظلم، هكذا قال الرسول. لا يا أخي، تمطل الناس ليه؟ عندك تستطيع توفي الناس، وفي حق الله عز وجل. الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. شو الشهيد؟ إلا الدين، كل ذنب تغفر له، لو عليه دين لا، لابد يؤدي حق العباد. طيب، من أنظر معسرا أو وضع عنه، والله معسر والله عنده 10,000، طب والله يا أبو محمد إن شاء الله أنا أسقطت عليكم 5 وخلوا 5 إن شاء الله سدهم، الله يسهل عليك، ماشي. يبقى من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم ظلنا جميعا يا رب في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. وروى البخاري ومسلم عن حذيفة قال صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا له: يا فلان، أعملت من الخير شيئا؟ بيسألوهم، قال لهم: لا والله أبدا، ده أنا كنت عاصي ومليش أي خير. فبقولوا: تذكر. حديث الصحيحين، قالت الملائكة: لا بعد تذكر، كيف تذكر؟ لك عمل صالح كده عمله؟ قال: والله يا افتكر، تذكر، والله كنت أدين الناس، كان عنده ربنا كلمه بمال، وأي حد محتاج فقير يديله. قال: وكنت أدين الناس، وكنت آمر فتياني العمال بتوعي ولا المماليك اللي عندي أن ينظروا المعسر، ما تشقوش عليه أولاد، خليه الله يسهل عليه من ربنا، ينصر عليه بيه، وأتجوز عن الموسر. الموسر ما طلبوش، خلاص أنه موسر هيجيب لي، والمعسر أنظره أمهله براحته لحد ما يسيب. قال: الله تجاوز عنه، نحن أحق بذلك منه. فرب الكريم، رب العرش العلي الكريم، تجاوز عنه وأكرمه بالجنة. وفي رواية هذا الحديث، والحديث في الصحيح، قال: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر، فقال رب العالمين: نحن أحق بذلك منه، تجاوز عنه. وأبو قتادة الصحابي كان له دين على إنسان، فطلبه فتوارى منه، فذهب البيت وسأل فلان: يا فلان، لم يجيب، يا فلان، لم يجيب، فسألوا عنه، قالوا: ليس موجود. مش أبو قتادة، فإذا بيجد غلاما، قال: يا فلان، أين فلان؟ قال: في البيت وهو يسمع صوتك، قاعد في البيت وسمع صوتك. القصة دي فين؟ في الصحابة يا إخواني. فإذا به سيدنا أبو قتادة الصحابي راح رايح على باب البيت وقال: يا فلان، أخرج، فإني علمت أنك بداخل البيت. فخرج، فقال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: والله إني معسر، مش قادر أسد لك، ومستحي أن أراك. قال: فبكى أبو قتادة وقال: الله، إنك معسر؟ قال: أي والله، والله إني معسر. فقال: والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ومع ذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم في مسلم أحمد: من أنظر معسرا، احفظ هذا الحديث وأرجو من الله أن يرزقني وإياكم العمل به، من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. ما شاء الله، واحد أقرض 1,000 ريال لمدة سنة، السنة دي جت وبعدين الراجل مش قادر يسد، قال يا عم خلي إن شاء الله سنة كمان ولا ستة شهور الله يسهل عليه. كل يوم كأنك أخرجت الألف دي صدقة، كل يوم صدقة، كل يوم سواء كانت ألف ولا ألفين ولا أكثر ولا أقل. قال ثم سمعته يقول من أنظر ميسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. دي إمتى؟ إذا حل الأجل. قال له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. ما شاء الله، ديننا جميل ما أعظمه. ربنا تعالى ختم هذه الآيات بقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهنا إذا كان الإنسان معسر فعلا هل يحبس؟ إيه رأيكم؟ شرعا لا. إذا كان مماطلا نعم، لصاحب الحق أن يرفع عليه قضية ويأخذ حقه. أما معسر وما عنديش والله يسهل علي كقانون السماء، قال الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لا لا مش قانون شرعي صح. ختاما يا إخواني قول الله تعالى واتقوا يوم وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إذا تصدقت على المعسر فهذا خير لكم. ختم الله هذه الآية بقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ربنا تعالى يذكرنا بذلك اليوم الذي لابد لنا منه، فيه لا ينفع مال ولا بنون ولا شيء من أمور الدنيا، إنما ينفعك عملك. واتقوا يوما ترجعون في هذا اليوم إلى الله فرادا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ماذا تقول لربك إذا لقى العبد ربه بذنوب كالجبال، أو لقى ربه بحسنات وأحبطها بالسيئات؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إذا أيقن المرء بهذا اليوم سيصلح سره ويصلح علانيته ما استطاع ويصلح قوله وعمله حتى يلقى الله عنه راضي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم حسن الخاتمة بعد طول عمرنا وحسن عمل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.